أعاذني الله تعالى وإياكم من الضلالات والفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها المسلمون، فإن ما يجري في بلادنا وفي بلاد العالم الآن، إنما نراه على شاشات التلفزة، وما نسمعه وما يجري حولنا من أحداث عظام، إنما أخبر بها كلها نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد ترى الآن مما أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، تجد الرويبضة الذين يتكلمون في أمر العامة، وتجد الدماء والأشلاء ومعاداة الإسلام والمسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل ذلك أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما أخبر الله عنه قال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، صلوات ربي وسلامه عليه. وفي صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. إذن من أراد أن يتثقف في أمر الواقع الآن فلينظر إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وليلتف حول أهل العلم، فإنهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن للأسف كثير من الناس ترك نفسه للتحليلات السياسية للخبراء الذين يسمون خبير استراتيجي وخبير عسكري ومحلل في معهد الدراسات وغير ذلك، حتى سودوا الصورة وجعلوها قاتلة. لكن إذا أردت أن ترى الصورة على حقيقتها فعليك بفهم شريعة الله عز وجل وبفهم سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كما بينت ما ترك أمرا إلا أخبر عنه، كما قال حذيفة رضي الله عنه. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو بن أخطب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر، أي بعدما صلى الفجر صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، قال عمرو: فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، فنزل فصلى وصعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، أي إلى يوم القيامة، فأعلمنا أحفظنا، أي أعلمنا لما يجري من أمور في نهايات الزمان، أحفظنا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ليس هناك أمر إلا وتكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى أطلعه على علامات الساعة وأشراطها وما يكون بين يديها. ولذلك أقول أن علم الساعة ينقسم إلى قسمين: علم وقتها المعين، وهذا قسم الأول، وقت حدوث الساعة فلا يعلم عن هذا التوقيت شيء، أي أحد، لا يعلم أحد عنه إلا الله سبحانه وتعالى. أما القسم الثاني وهو علم الأمارات والأشراط، فقد أطلع الله عز وجل عليه نبيه صلى الله عليه وسلم فأخبر بما كان وبما هو كائن إلى قيام الساعة. أما علم الساعة المعين فعلمها عند الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل مخبرا نبيه صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. هذه وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندما سئل عن الساعة كان يجيب بإجابات متعددة، فقال لبعض من سأل: وما أعددت لها؟ لأن الساعة آتية لا ريب فيها، لكن علمها عند الله تبارك وتعالى. ووظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر الناس الساعة وأن يحثهم على الطاعة وترك المعصية. قال الله تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وقال الله تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله، أو قال: مفاتيح الغيب خمس. ثم تلا قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أي علم وقت الساعة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وفي الحديث أن أمين أهل السماء أي جبريل عليه السلام سأل أمين أهل الأرض أي محمدا عليه الصلاة والسلام، قال أمين أهل السماء لأمين أهل الأرض: متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أنا وإنت في المسألة دي سواء، علمي علمك لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وكذلك انشغل الأنبياء بأمر الساعة، فقد روى الإمام أحمد بسند صححه العلامة أحمد محمد شاكر في المسند من حديث عبد الله بن مسعود يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي، أي اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، قال بإبراهيم وموسى وعيسى، لقي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء هؤلاء الأنبياء وهم من أولي العزم من الرسل. فتذاكروا أمر الساعة. لما اجتمع إبراهيم مع موسى مع عيسى في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، تذاكر هؤلاء الأنبياء الثلاثة أمر الساعة، فردوا أمرهم إلى إبراهيم، قالوا يا إبراهيم أخبرنا متى الساعة؟ فقال لا علم لي بها، أي علمها عند ربي. فردوا أمرهم إلى كليم الله موسى، قالوا أخبرنا يا موسى عن الساعة، قال لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى عيسى عليه السلام، فقال عيسى عليه السلام أما وجبتها أي ساعة حدوثها فلا يعلمها أحد إلا الله عز وجل، وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج. والدجال أول العلامات الكبرى للساعة، فعندما يخرج الدجال قبحه الله يحدث هناك تغييرا أرضيا، يحدث هناك خرق للعادة. فإذا ظهر الدجال في يوم من الأيام، تيجي الساعة خلاص بقت الساعة 6 العشاء أذنت والشمس طلعت، بقينا الساعة 12 بالليل والشمس طلعت، تاني يوم الظهر أذن والشمس طلعت، سنة كاملة، سنة كاملة خرق للعادات التي اعتادها الناس. فأخبر الله تعالى عيسى عليه السلام أن الدجال خارج في آخر الزمان، وأنه سيقتله بأمر الله تبارك وتعالى. فقال عيسى عندما ردوا إليه أمر الساعة، قال أما عن وجبتها أي ساعة وقوعها لا يعلمها إلا الله عز وجل، وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج ومعي طبيبان، فإذا رآني أي إذا رأى الدجال عيسى بن مريم عليه السلام، قال عيسى يذوب كما يذوب الرصاص، وفي رواية قال يذوب كما يذوب الملح في الماء. إذا الشاهد من هذا التأصيل أن علم وقت الساعة لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. أما علم المقدمات زي مقدمات الولادة، قد يعرفها من عنده خبرة ومن ليست عنده خبرة. أما الذي عنده خبرة فهو يعني يحدد ساعات، أما الوقت اللحظة فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فمقدمات الساعة وعلامات الساعة أطلع الله تعالى عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، خلاص الساعة تأتي فجأة، فقد جاء أشراطها أي جاءت العلامات والمقدمات التي أعلم الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام، فحدثنا بها وأخبرنا بما كان وبما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي مسند الإمام أحمد بسند صححه العلامة الألباني من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، خلاص تبقى الجزء الخاص بوقتها ووجبتها علمها مفوض إلى الله. قال ولكن أخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها، أخبركم بالعلامات والأشراط، ثم نبأ بعلامتين فقال: إن بين يدي الساعة فتنة وهرجة. فقال الصحابة: يا رسول الله، الفتنة قد عرفناها، وهم أعظم الناس فتنة، تعرض معظمهم للتعذيب، وتعرضوا لما تعرضوا له ليصدوا عن دين الله تبارك وتعالى. فقالوا: الفتنة قد عرفناها، فما الهرج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الحبشة، أي بلغة الحبشة: القتل. ويلقى بين الناس التنافر فلا يكاد أحدا أن يعرف أحدا، إلا إذا كانت هناك مصلحة. يعني ربما يمر إنسان بآخر ويديه الطرشة، لكن لما بعد ما يعديه ويفتكر أنه هو عايزه ينادي عليه ويرجع يلف عليه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعلامات كثيرة، لأن علامات الساعة تنقسم إلى قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. فالعلامات الصغرى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: علامة وقعت ولم تتكرر، وعلامة وقعت وتتكرر، وعلامة لم تقع بعد. فالعلامات التي وقعت ولم تتكرر، على سبيل المثال حتى نعرف، يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص يبعث ثاني خلص. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم من العلامات. أما موت النبي صلى الله عليه وسلم فمن الأشراط. إذن من العلامات والأشراط التي وقعت ولن تعود ولن تتكرر، منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموت النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك انشقاق القمر، انشق خلاص، اقتربت الساعة وانشق القمر، لن تتكرر هذه العلامة مرة أخرى. أما من العلامات التي وقعت وتتكرر هذه الفتن التي نحن فيها، هذه الدماء والأشلاء التي تتمزق وتتكرر خاصة في أهل الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن العلامات الملموسة فتح بيت المقدس، فتح مرتين، المرة الأولى في عهد الخليفة الراشد عمر، والفتح الثاني كان على يد البطل صلاح الدين. الفتح الثالث إن شاء الله رب العالمين سيكون على يد الخلافة الراشدة الأخيرة، لأن في صحيح الإمام مسلم من حديث ثوبان، والحديث صححه الألباني وغيره، وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيه قيادة الأمة الإسلامية من عهده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. رفعت ولا ما رفعتش؟ رفعت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نبوة بعده صلى الله عليه وآله. قال: ثم تكون الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، تكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا يعني بصفة عامة ان الملك يكون وراثي، تكون فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها. طب الحقبة الرابعة قال ثم تكون جبرية، بين قوسين ديكتاتوريات. كانت نسبة الانتخابات السابقة 99% وتسعة من عشر نعم، زي بعض الرؤساء السابقين على هذا الذي موجود كان يقول نشكر الذين قالوا نعم والذين قالوا لا وما أحدا قال نعم. كانت تزور إرادة الأمة، ملك جبري، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم تكون جبرية بين قوسين ديكتاتوريات ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. وبدأت بزين العابدين وإن شاء الله تنتهي بآخر أسناب حكام المسلمين هذه المرحلة، لكن مرحلة تحتاج إلى صبر وجلد، فيها فتن تموج موجة. ونحن نرى الآن على شاشات التلفزة الرويبضة وهؤلاء الذين يتكلمون ويطعنون في الإسلام ويطعنون في ثوابت الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مرحلة تحتاج إلى التسلح بالعلم. ولذلك أقول لرجال هذه المرحلة أن ينجحوا أنتم، وسامحوني على المستوى الشخصي لست أهلا للنجاح، مفيش واحد عنده رصيد ينجحه، في ناس محدش يعرفها خالص، ادت الميزان ومتعرفش مين اللي فيه، ادت اتعاطفت مع الشعار الإسلامي، ادت الفانوس ومتعرفش مين اللي فيه، واللي موجودين في هؤلاء ما عندهمش رصيد. النواب السابقين كان عندهم رصيد، رصيد من الجاه، رصيد من البلطجة، رصيد من الأموال، رصيد من الأعمال الخدمية، فعلا خدموا بعض الناس. إذن هم يستحقوا يبقوا نواب بمالهم بجاههم باللي عملوا للناس. أما اللي طلعوا النهاردة ليس لهم شيء على الإطلاق، يعني يقولون نحن نواب وكان من قبلنا نواب، أقول أنتم لستم نواب حقيقيين، أما أنتم نواب اعتباريين فعليكم بتقوى الله عز وجل في دين الله أولا الذي كان بسببه تعاطف هؤلاء الجماهير، ثم اتقوا الله في هؤلاء الجماهير، ردوا لهم هذا الجميل، ابذلوا كل ما في وسعكم، اتحدوا أولا واعتصموا بكتاب ربكم والجأوا إليه فإن النصر من عنده سبحانه وتعالى. أقول إن طلعت بالمنهج بالبرنامج بالحزب فإياك، عرفك الناس بالحزب بالشعار بالرمز، أما شخصيا أنت غير معروف، فوالله لو نزل فرديا ما تجاوز حارته كثير. هؤلاء ليسوا فعلا رجال المرحلة إلا من رحم الله عز وجل، فإن في البلاد وجاهات أعظم من هؤلاء وعقول أفضل من هؤلاء، لكن مرحلة صعبة خطيرة بين مرحلتين، مرحلة إزاحة الفترة الجبرية التي أخبر عنها سيد البرية صلى الله عليه وآله، قال ثم تكون جبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. فلا يظن ظان إن المجلس القادم وإن كانت الأغلبية في التيار الإسلامي أن هذه مرحلة الخلافة، لا، ليست هناك الأرضية، الأرضية الآن غير صالحة تماما، جرفها المستأجر الماضي، جرفها من كل شيء، تركها خراب من كل شيء، خراب اقتصادي، خراب فكري، خراب عقدي، خربت البلاد إلا من قلة قليلة حفظها رب العباد سبحانه وتعالى. فالأرض تحتاج إلى تأهيل، ونحتاج إلى المدد والعون والنصرة من الله تبارك وتعالى. هذا كل ذلك من أشراط الساعة ومن علاماتها، مرحلة خطيرة من عمر هذه الأمة المباركة، ولن تمكن هذه الأمة عن طريق المجالس النيابية. لو شفت هؤلاء الذين يرفعون راية الإسلام دي يقول لك أنا دخلها لله عز وجل، وده يقول لك أنا دخلها لله عز وجل. طب المهاترات التي تكون بين من دخلوها لله عز وجل أيضا لله عز وجل، أقول دعوها فإنها منتنة، واعتصموا بحبل الله تبارك وتعالى ولا تفرقوا كما حذرنا ربنا تبارك وتعالى، قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لكن علينا أن نفهم وأن يضع المسلمون يدهم في يد بعض ضد هؤلاء الذين أرادوا للإسلام كيدا ما أرادوا الإخوان وما أرادوا السلفيون. فجميعنا سلفيون وجميعنا إخوان في الله عز وجل، إنما أرادوا هدم الإسلام وأرادوا محاربة الديانة والعقيدة. فعلينا أن ننتبه، علينا أن ننتبه. أنت ما عرفك الناس إلا عن طريق هذا الشعار، إنما بعد ذلك يحكم على هذا الشعار من خلالك. فاتق الله عز وجل، واحذر أن ينال هذا من خلالك ومن خلال تواطئك أو تناعبك أو أنك تنسى أنك جئت لطاعة الله عز وجل، وإنما الناس قدموك لا لأجل جاه ولا مال، فأنت لا تملك ذلك في الغالب. أنت لا تملك إلا أن تكون عبدا لله. ينبغي أن تكون صريحا، هناك شفافية بينك وبين الناس، حتى إذا ما قدرتش تعمل حاجة حتى يكون لك عذر بين يدي الله تبارك وتعالى ثم بين يدي الناس. فإذا أردت نصرة دين الله عز وجل فاعلم أن الله ناصرك، واعلم أن الله تبارك وتعالى معك. ولذلك أقول هذا ليس طريق التمكين، إنما طريق التمكين وظيفة الحاكم الأساسية، وظيفة المجالس النيابية اللي هتفرض الحكومة، اللي هيبقى رأس الدولة، يعني رأس الدولة على هذه التشكيلة، يعني وظيفته حددها الله عز وجل. قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وظيفة الحاكم تعبيد الكون لله، هي دي وظيفته. فالحاكم المسلم أول ما يجي ما يعملش زي اللي فات، منتجعات في الحتة الفلانية وأموال في الحتة الفلانية ومؤامرات، يعمل إيه؟ ينتهز الفرصة ولسه أوباما موجود قبل ما يتحاكم، لأنه أنفق المليارات في وجه التيار الإسلامي. ومع ذلك إحنا شفنا حزب متكون من 10 أفراد ما خدش جدي فرض. أقول لمن رخص اعرف قدرك، ولمن نجح اتقي ربك، واعلم أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. لابد أنك تنهض أوباما قبل ما يحاكم، وقبل ما يمشي تبعث له من رئيس وزراء مصر إلى فلان أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. ده وظيفة الحاكم، هذه وظيفة ولي الأمر أن يعبد الكون لله تبارك وتعالى. أيها الأفاضل، إن من علامات الساعة الكثير الذي وقع ولن يتكرر، والذي وقع ويتكرر مثل فتح بيت المقدس، وكذلك أيضا من العلامات التي وقعت وتتكرر فتح القسطنطينية. فتح القسطنطينية، النبي الإسلام كما في مسند الإمام أحمد بسند صححه الألباني من حديث عبد الله بن عمر، قال عبد الله بن عمر بينما يعني نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا قسطنطينية أم رومية؟ طب دول الصحابة في العهد الأول إيه اللي يخليهم يتكلموا في فتح القسطنطينية في اسطنبول ويتكلموا عن فتح روما في إيطاليا وهم قاعدين في جزيرة العرب يقول لك لا أصل اللي هيرجعونا لورا الصناديق اللي جاية المرة دي هترجعنا لورا طب ايه رأيك اللي كان ورا خالص دول تكلموا في فتح اكبر عواصم العالم اذا كان هناك كلام في هذا حول هذه المسائل يسأل سائل النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله اي المدينتين تفتح اولا قسطنطينية ام رومية فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مدينة هرقل تفتح اولا طب انفتحت بعد الكلام ده بكام بحوالي 800 سنة فتحها محمد الفاتح الفتح الاول في القرن الثامن الهجري في بدايات القرن الثامن الهجري طب هتفتح ثاني امتى تفتح الفتح الثاني في زمان المهدي عليه السلام لكن تفتح بغير سلاح تفتح تتويجا للمعارك التي يخوضها المهدي بكتائب الموحدين يسلم من ولد إسحاق في آخر الزمان من يفتح هذه المدينة مرة أخرى تفتح بالتكبير أما العلامات التي لم تقع أركز في علامة واحدة لأدخل بها الثقة في نفوس المؤمنين والطمأنينة في قلوب الموحدين وهي أن الذي لم يتحقق إلى الآن وستتحقق لأن أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات ربي وسلامه عليه مدينة روما روما نعم عاصمة إيطاليا نعم معقل الفاتيكان دولة الفاتيكان عملوها دولة لأنهم بيحترموا الرموز الدينية إنما احنا نعملوا مأذون نصفكم نعملوا سجي نتمسخر عليه نمرمط بكرامته الأرض ما ده كانت من وسائل التجريد لكن دوك عملوا دولة علشان ما حدش يشوف فوقه مع انه على الباطل وهو يعلم انه على الباطل لكن البشرى ان علم التوحيد سيوصرف على دولة الفاتيكان في اخر الزمان من علامات الساعة الصغرى يرفرف علم لا إله إلا الله يرفع على دولة الفاتيكان تفتح روما ويصير أهلها موحدون لله عز وجل إمتى إذا أفرزت المجالس التشريعية من يقوم بشريعة رب البرية إذا قام بوظيفته الحقيقية وهي تعبيد الخلق لله عند ذلك ترفع راية التوحيد على دولة الفاتيكان لماذا؟ لأن الله تعالى قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أقول قولي هذا وأستغفر الله أستغفره الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صل يا ربي وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره ومن سار على سيره واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، قلت أن علامات الساعة الصغرى تنقسم إلى ثلاث: علامات مضت ولم تعود، وعلامات مضت وتتكرر، وعلامات لم تقع بعد. منها فتح روما، وعلامات كثيرة أخرى ليس مجالها الآن، ولكن أذكر جملة من العلامات التي وقعت. روى الإمام البخاري في كتاب الجزية والموادع باب ما يحذر من الغدر، يعني خلي بالك لأنه سيغدر بك، سيغدر بك. ولذلك بوب بابا قال فيه: كتاب الجزية والموادعة. وبعدين حط في الكتاب ده باب، قال فيه: باب ما يحذر من الغدر. ثم ساق تحت هذه الترجمة من القرآن والسنة آية قول الله عز وجل: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصر داخلك. ثم ساق حديثا، حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، قال عوف: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكان في قبة من أدم، قبة من جلد، يعني معمول للنبي خيمة صغيرة كده من جلد. فعوف بن مالك أتى إليه فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادخل يا عوف. فقال عوف، هذه رواية الإمام أحمد، قال عوف: كلي، أكلي يا رسول الله؟ قال: نعم كلك. دل على أن الخيمة صغيرة يعني، وإن عوف صلي بدماغه كده مش عاوز يعني يضيق المكان عليه الصلاة. فنصر قال: ادخل. فقال: ادخل بكل. قال: نعم. ثم قال له: اعدد ستا بين يدي الساعة، احداهن موتي. قال عوف: فوجمت عندها وجمة شديدة، انصدم يعني. شوف لما واحد يقول لك خبر يخليك باصص للحاج صلاح وانت مش شايفه، ما تعرفش انك في مسجد عطار ومسجد عروس. احيانا هول الصدمة يخرج الانسان عن شعوره وعن ادراكه. هو ده اللي حصل مع عوف بن مالك. الله، انت يعني دلوقتي احنا ما سببنا يعني جعل الله على يديك هذا الخير كله، زي ما حذيفة ابن اليمان قال: يا رسول الله، انا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. كنا في يعني جاهلية جهلاء فجاء الإسلام بهذا الخير والفضل العظيم. فعوف بن مالك انصدم، النبي كان أول ما كلمه بيقول: أنا حموت. فقال عوف: فوجمت عندها، انصدم يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام عايز يخرجه من الصدمة دي، زي واحد مثلا من الناس اللي هم بعث الله العافية بيشتغل إمام ويروح كل شهرين ثلاثة الجامع مرة، ولما يتشطب عليه برضه شوف له يعني نقطتين لبن اذا كان فلاح، ولا جمعتين باميه، ولا المهم اي حاجه يعني، ويروح للمسؤول ويجيب الدفتر يقطعه ويعمل له دفتر غيره يعني. فلما يجي الحاج صلاح مثلا يعني ويقول له: خلي بالك ده بيقف عليك 20 يوم، فيقف تايه. مره واحد من الناس اذن المغرب، امام اذن المغرب، وهذا لا يقطع في الائمه يعني، لكن عايز اقول ان هم كانوا سايبين المسائل ده من وسائل التشريف يعني، لكن فيهم الخير الكثير والحمد لله رب العالمين. اذن المغرب وبعدين بص في الدفتر بعد ما قدم، يجي نفسه يتشطب عليه، ركب عجلته ومشي. واحد من الناس: خد يا شيخ بلا، مش انت اللي قدمت؟ قال له: اه. امال انت شاري ايه؟ راس رجلي جحا. يا ابني يا سيدي صلي من غير فلوس، ما انت كل يوم تقبض من غير ما تصلي، ايه القضيه يعني؟ نسال الله العافيه. فالحاج صلاح قال له: يا عم ده الشطب بقى 20 يوم، خلاص ما عادش شايف، ولو خليته يصلي هيقرا التشهد في وهو قائم، خلاص المساله اتدرجلت. الحاج صلاح عايز يطلعه، يقول: يا عم ما تخافش يا عم، خلاص هيقطعوا لك الدفتر، هيجيب لك واحد غيره. يقول له: طلعه من الصدمه رويدا رويدا. فعل ذلك اللي صدم مع عوف بن مالك. فعوف بن مالك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني: اعدد ستا بين يدي الساعة، عد ست علامات بعدها دي الساعة. قال احداهن موتي، عطل صدم خلاص ما عادش هيقبل ولا علامة من الستة اللي بعد كده. والنبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يقول كلام غلط، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخرجه من هذا الموت. قال له قل احدى وهو مش هنا، قل احدى وهو مش هنا، قل احدى. فلما قال احدى فعدلوا العلامات الباقية. قال اعدد ستا بين يدي الساعة موتي، ثم فتح بيت المقدس. شوف العلامات، خليك معايا وراجع تحققت ولا النبي مات ولا ماتش. مات. فتح بيت المقدس ولا مفتحش؟ فتح. قال ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. ودي طاعون عمواس اللي كان في عهد عمر، مات فيه 25,000 من الصحابة ومعظمهم يعني مدفونون الآن في فلسطين. الثالثة قال ثم استفاضة المال. المال يفيض، وده كان في خلافة عثمان، وعلى الأرجح في خلافة عمر بن عبد العزيز كسر المال كما تعلمون، حتى يعطى الرجل 100 دينار فيسخطها، أعمل بها إيه من خير كثير يعني. ثم العلامة الخامسة فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. العلماء القدامى أمثال ابن رجب وزين المنير وغيرهم قالوا أن هذه الفتنة فتنة مقتل عثمان وما جرى بين الصحابة، وعلماء المعاصرون يقولون فتنة التلفزة، فبقت أمي وأمك وجدتي وجدتك لما رفوش حاجة خالص انفتحت على العالم كله، فتنة نسأل الله السلامة منها. وعلى كل فقد وقعت لم يبق إلا علامة واحدة، ما هي؟ قال ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر. مين بني الأصفر؟ أمريكا وأوروبا. هدنة، شوفوا وصلت إلى إيه. كان في النظام السابق سيب ونسيب، هات وخذ، حورين يا طيطة، لفوا دور، أوعوا الإسلاميين، أنا هسيب لكم البلد للإسلاميين، لا خليك يا معلم، كل اللي أنت عنده متاح. لما ظهر الإسلاميين صرح أبناء القردة والخنازير من أبناء الولايات المتحدة الإرهابية، قالوا لا مانع عند الولايات المتحدة الإرهابية من التعامل مع الإسلاميين. هدنا، ده كلام الصادق. أنا بقول لك ما تاخدش ثقافتك من الخبراء العسكريين فقط، خد ثقافتك من دينك. ما ترك نبينا شيئا إلا أخبر به وبينه. قال ثم تكون هدنة، طب ليه ما خلوهمش على موقفهم؟ لا، ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون. اوعى تفكر لما قالوا هنتعامل مع الاسلاميين يعني يرضوا عنك. الله عز وجل اخبرنا بنوايا اعدائنا، قال لنبينا صلى الله عليه وسلم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. كلنا عرفنا مصير المليار أو المليارين أو الأكثر أو الأقل اللي جم مصر لصد الناس عن انتخاب الإسلاميين أو عن أن يكون هناك منافسين غير ذلك. شفنا المليارات دي والقنوات اللي متكلفة الملايين التي تقدح في سيد الأنبياء والمرسلين، والتي تقدح في أعراض المؤمنين والمؤمنات، الملايين المملينة بل المليارات التي انفقت لصد الناس عن دين الله. وبعدين لما لجوا غلب حمرهم قالوا عايزين رسالة تطمين، نتكلم في مخاوف الناس. أقول لهم أيها الخبثاء، الناس مطمنة، الشارع مطمن بدليل ان الاغلبية الساحقة ادت الناس دي، الشارع مطمن، لكن انتم انتم المزعورون. والله عز وجل قال اخبر عن هذه الملايين سابقا ولاحقا، قال ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فليسمع اوباما، وليسمع اذناب اوباما، وليسمع العلمانيون، وليسمع الليبراليون واليساريون واللادينيون، بل يسمعوا قول احكام الحاكمين، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا امثالك يا اوباما، وامثالك يا فلوتير ولا فلوتير بلا، امثالكم والذين كفروا الى جهنم يحشرون. ايها الافاضل، ان في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الخير الكثير لهذه الامة اذ نحن تمسكنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. وفي رواية قال كتاب الله وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون. ها أقول إيه دكهم؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ورفعت. أنتم أقولوا إيه؟ فأشار بإصبعه السبابة يرجعها إلى أصحابه، اللهم فاشهد. وأنا أقول لكم إن النصر قادم، لكن ايه دورك انت؟ دورك انك تنصر ربك، دورك انك تصحح عقيدتك، دورك انك تتقي الله عز وجل في كل ما تملك، في زوجتك، في اولادك، في جيرانك، في عملك، في كل ما تحت يديك تتقي الله عز وجل، لان التمكين كما قلت لن يأتي عن طريق المجالس النيابية. قد احنا شفنا السكاكين انسنت لذبح المسلمين، ورأينا ما يحيط بهم الآن، المجلس العسكري عمل مجلس استشاري، الدنيا كلها دايما مش قاعدة، اللي في التحرير وغيره وغيره وغيره، اعتراض على ظهور هؤلاء. فبقول لهؤلاء اتقوا الله وقدموا صورة الإسلام، قدموا صورة الإسلام، الصورة الحقيقية للإسلام. أما التمكين لا يأتي إلا لأهل الإيمان والعمل الصالح. قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. خلاص عرفنا طريقة الاستخلاف وطريقة التمكين في العودة إلى دين رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على أنفسنا، وانصرنا على أعدائنا. اللهم ارفع بفضلك راية الحق ولواء الدين. اللهم احسن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم عليك بمن آذانا ولا تخيب فيك رجاءنا. اللهم عز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى ولما فيه مصالح البلاد والعباد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. وأقم الصلاة. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدة. سعادتنا دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب الصالح.